والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيقول المؤلف رحمه الله في الباب الثاني في الناسخ والمنسوخ: النسخ في اللغة هو الإزالة عن النقل، والعناء في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إلى زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع و12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء الأخطاء. وبين هذه الأشياء وبين النص فروق معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه. ونقدم هنا ما جاء من قال رحمه الله: الباب السابع في الناسخ والمنسوخ، أي في الناسخ من القرآن والمنسوخ من القرآن، سواء أكان الناسخ قرآنا أو سنة، والمنسوخ الذي هو السنة هو لا في هذا المحل، المنسوخ الذي هو القرآن من القرآن. قال: النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، وهذا معروف. يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويقال نسخت ما في الكتاب أي نقلته. فالنسخ يطلق على الإزالة كما في الجملة الأولى، وعلى النقل كما في الجملة الثانية. ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، أتى بتعريف مختصر وسهل ويسر في هذا المحل: رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. فاستفيد من هذا التعريف أن المنسوخ يكون دالا على حكم، وأن ذلك الحكم يتقرر بذلك اللفظ المنسوخ، ثم يأتي ما بعده وهو الناسخ فينسخ ذلك الحكم الشرعي متقرر. إذا لما قال رفع الحكم الشرعي خرج بذلك الحكم العقلي، فلا يسمى رفعه نسخا، فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا في الشريعة، وإنما النسخ في الشريعة هو رفع حكم شرعي أي ثابت بدليل من الكتاب والسنة بدليل عقلي. رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، إذا يوجد حكم سابق شرعي حكم به الشارع الحكيم وتقرر وثبت، ثم يأتي بعده نص آخر فيرفع ذلك الحكم فينسخ ذلك الحكم. ففهمنا منه استفدنا من هذا أن النسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام، لأنه قيل رفع الحكم لا الخبري، رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. قال: ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه. يستفاد منه أنه أيضا وقع في السنة، لكن البحث هنا في القرآن. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه، وذكر فيكم الأنواع الثلاثة للنسخ المعلومة في أصول الفقه، وهي نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة والحكم معا. المقصود بالأوجه الثلاثة. قال: الأول نسخ اللفظ والمعنى، وهو المعبر عنه ب نسخ التلاوة والحكم، نسخ اللفظ والمعنى أي التلاوة والحكم. قال: كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. هذا كان مما يتلى من القرآن كما في صحيح البخاري في حديث عمر الطويل قال: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. إذا فنسخت هذه الآية لفظا وحكما، نسخ لفظها وكذلك نسخ معناها. والثاني نسخ اللفظ دون المعنى، ومما يمثل به أيضا للأول مثل المشهور في الأصول للوجه الأول هو نسخ التلاوة والحكم. ما جاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات يحرمنا. فالشاهد أن 10 ربعات نسخت تلاوة وحكما، كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس إذن فالعشر نسخ حكمها ونسخ لفظها، وأما الخمس فنسخنا بخمس فقد نسخ لفظها دون حكمها. ففي حديث عائشة مثالان، مثال لنسخ اللفظ والحكم هو عشر رضعات، ومثال لنسخ اللفظ دون الحكم هو خمس رضعات. قال والثاني نسخ اللفظ دون المعنى، أي نسخ التلاوة دون الحكم، آية ينسخ لفظها ويبقى حكمها. ومثالها المشهور ما ذكر المؤلف كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا الحكم ثابت إلى زمننا هذا لم يرفع، ولكن هذه الألفاظ لا توجد في القرآن الكريم، إذا نسخ لفظها وبقي حكمها. فالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والمراد بذلك المحصن والمحصنة. والنوع الثالث العكس، وهذا هو الكثير الموجود في القرآن وله أمثلة كثيرة، وهو نسخ نسخ الحكم دون التلاوة. في آية في القرآن الكريم نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. نسخ وعبر قال لك نسخ المعنى دون اللفظ، قل معنى واحد، أو قل إن شئت نسخ الحكم دون تلاوته. وذلك مثلا كآية سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية نسخ حكمها وبقي لفظها، ما زلنا نقرأها في القرآن. نسخت بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ففي أول الأمر كانت المرأة التي توفي زوجها تعتد عنه حولا كاملا، فنسخ ذلك بأربعة أشهر وبأربعة أشهر وعشرين، فصارت هذه هي العدة. إذا فهذه الآية نسخ حكمها، لكن ما زلنا نتلوها ونتعبد لله بها ونقرأ بها في الصلاة. إذا فمن جهة التلاوة والتعبد لله بها هذا أمر ثابت، لكن من جهة العمل لا نعمل بمقتضاها لأنها نسخت بآية أخرى، وهذا الوجه الثالث هو الذي له هو الأكثر والكثير. لذلك قال نسخ المعنى دون لفظ وهو كثير، يعني هذا النوع الثالث كثير مقارنة مع القسمين السابقين. وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 200 موضع، بعض العلماء عدوا مما وقع من هذا النوع 200، عدوا 200 موضع. لكن العلماء الذين عدوا 200 موضع من السلف من المتقدمين يقصدون بالنسخ ما يشمل النسخ الجزئي كما سيبينه رحمه الله. السلف الأوائل كانوا يطلقون عبارة النسخ على التقييد المطلق وعلى تخصيص العام وعلى تبيين المجمل، كل هذا كانوا يعبرون عنه بالنسخ، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالنسخ الجزئي. إذا النسخ نوعان، نسخ كلي وهو المعقود له باب النسخ في الأصول، هذا هو النسخ الكلي، أي رفع الحكم الذي في الآية كلها ورفع الآية كلها. والنسخ الجزئي هو التخصيص العام. لماذا سمي التخصيص العام نسخا جزئيا؟ لأن فيه قصر العام على بعض أفراده، اللفظ العام في الأصل يدل على أفراد كثيرة، فإذا ورد عليه مخصص خرجت بعض الأفراد، فإخراج بعض الأفراد رفع لبعض ما دل عليه اللفظ العام، وذلك هو النسخ. ولذلك السلف كانوا يعبرون عن النسخ بما يشمل النسخ الكلي والنسخ. إذا العلماء الذين عدوا 200 موضع كيف ذلك؟ لأنهم قصدوا بالنسخ الكلي والجزئي ما يشمل الجزئي، ولذلك كان عددهما كثيرا، 200 موضع كلها نسخة، إذا شو مقصود؟ الكلي والجزئي. ولذلك قال 12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا، عدوا أي الأوائل، ولا مساحة في الاصطلاح لا يثاب عليهم. إذا عرفنا مقصوده فلا إشكال. وقوله وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، أي عند المتأخرين فروق معروفة، لما استقر الاصطلاح على أن النسخ لا يطلق على التقييد والتخصيص، فحينئذ دخلت الفروق المعروفة. إذا فلا حاجة للإنكار على ما كان عند المتقدمين من إطلاق النص على الكلي والجزئي، إذا عرف مقصوده فلا إشكال في ذلك. لكن الذي استقر عليه المتأخرون في مصنفاتهم أن هذه الأمور لا تعد نسخة، وإنما يعبرون عنها بما سمعتم بالتخصيص والتقييد والاستثناء ونحو ذلك. قال: وسنتكلم على ذلك في مواضعه، على ذلك أي على النسخ بالمعنى الأول، وكذلك على النسخ الجزئي في مواضعه الآتية إن شاء الله في القرآن الكريم. إذا أتى تخصيص عام سيشير إليه، تقييد مطلق سيشير إليه، نسخ سيشير إليه، قلت هذه الآية ناسخة لكذا أو منسوخة بكذا في مواضعه. لكن أراد أن يعطينا هنا مثالا، قلت لنا المثال للنسخ، والنسخ بالمعنى بالمعنى المتأخر أي نسخ الكلي. فأتى بمثال قال الله: نقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم للأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع في القرآن 100 آية وأربع عشرة آية. فإنه وقع في القرآن مئة آية وأربع عشرة آية من 54 سورة. آية من 54 سورة. نعم. ففي البقرة حسبك. قال: ونقدم هنا سيعطينا مثالا واحدا للنسخ الكلي. قال: ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم. هذا الأمر هو الحكم الذي كان ثابتا أول الإسلام، خصوصا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، فكانت تنزل عليه آيات فيها الأمر بالصبر والإعراض عن الكفار ومسالمتهم والعفو والصفح عنهم ونحو ذلك، لأن المسلمين لا كانت لهم شوكة ولا لهم عدة ولا قدرة على مواجهة الكافرين، فكانت تنزل الآيات فيها تصغير للمسلمين وفيها تسلية لهم والأمر بالإعراض عن الكافرين. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة واستقر الأمر ودخل الناس في دين الله تعالى، جاء الأمر بقتال الكفار: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. والأمر بقتال الكفار كما تعلمون جاء بالتدريج، ففي أول الأمر أمر بقتال من يقاتل، يعني بجهاد الدفع، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تبتلوا. ثم بعد ذلك أمر بجهاد الطلب. فالقصد أن المؤلف يقول الآيات التي فيها الأمر بالقتال التي نزلت بعد الهجرة، يعني لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت عليه آيات فيها الأمر بقتال الكافرين، قال لك هذه الآيات التي فيها الأمر بقتال الكافرين التي نزلت بعد الهجرة ناسخة للآيات التي فيها الأمر بالعفو والإعراض ومسالمة الكفار السابقة. بمعنى في أول الأمر المؤمنون مأمورون بالإعراض ومسالمة الكفار والعفو عنهم، لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأمروا بقتالهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهم. لكن ما ذكر المؤلف وإن رحمه الله ذكر لنا أن ذلك قد وقع في القرآن في 114 آية من 54 سورة، بمعنى الآيات التي فيها مسالمة الكفار والإعراض عنهم والأمر بالعفو والصفح عنهم، قال لك 114 آية من 54 سورة في القرآن الكريم. أعرض فاصبر إلى ونحو ذلك من الآيات. قال لك الآيات كلها منسوخة بالأمر بالقتال، ما قال الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ففي ذلك نسخ لجميع هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم. لكن ما ذكره المؤلف هنا غير مسلم. أقصد الأمثلة، مش أقصدش الأصل العام. الأصل العام الذي ذكره مسلم، لكن كون هذه الآيات كلها منسوخة بالأمر بالقتال غير مسلم فيه نظر. لماذا؟ لأن بعض هذه الآيات لا تعارض الأمر بقتال الكفار، وإنما تنزل على أحوال مخصوصة، يعني بعد الأمر بقتال الكفار تنزل بعض الآيات في هذا السياق على أحوال مخصوصة، كما مثلا وقعت الهدنة والصلح بين المسلمين والكفار عام الحديبية، وكان ذلك بعد نزول الآية التي فيها الأمر بالقتال. بعد أن نزلت الآية التي فيها الأمر بالقتال جاء الصلح بين المسلمين وبين الكافرين، وذلك الصلح يقتضي الإعراض عنهم وعدم مقاتلتهم والصبر على أذاهم. بل في ذلك الصلح كانت تظهر قوة الكافرين على المسلمين، لأن من جاء من الكافرين للمسلمين يرد، ومن جاء من المسلمين للكافرين لا يرد. فالقصد أن بعض هذه الآيات يمكن أن تنزل على أحوال مخصوصة. يقال الله تعالى في بعض الأحوال يأمر بالإعراض عن الكافرين، وفي بعض الأحوال يأمر بقتالهم، وذلك أيضا يختلف باختلاف الكافرين. بعض الكافرين يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، وبعض الكافرين يؤمر بقتالهم. إذن فلا يلزم من ذلك أن تكون هذه الآيات كلها منسوخة بالآيات التي فيها الأمر بقتال الكافرين. لكن ما كان صريحا في الأمر بقتال الكافرين في حالة من الأحوال ولكافرين معينين، ثم نزلت الآيات بقتال أولئك الكافرين، فلا شك أن هذا منسوخ. مثلا الآيات التي فيها الإعراض والتولي عن كفار قريش، عن أهل مكة الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويشتمونه ويلعنونه وواجهوه في غزوات، لا شك أن الآيات التي نزلت في أولئك نسخت بالأمر بقتالهم. لكن كما قلنا ذلك لا يعمم. وضحت المسألة. إذا الآن سيذكر لنا رحمه الله 114 آية فيها الأمر بمهادنة الكفار ومسالمتهم والإعراض عنهم. وأراد بذلك رحمه الله أن يبين أن هذه الآيات كلها قد نسخت بالأمر بقتال الكافرين. لكن شنو النظر لكي في هذه الآيات؟ أنه لا يلزم أن تكون منسوخة بالأمر بقتال الكافرين. أقصد بعضها لا يلزم ذلك، لأنه قد يكون في بعض الأحوال ولو بعد الأمر بقتال الكافرين، في بعض الأحوال، في بعض الأزمنة، في بعض الأوقات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض وبالمسالمة والمهادنة في أحوال معينة. قلت كما وقع في صلح الحديبية. قال رحمه الله: ففي البقرة وقول للناس حسنى ولنا أعمالنا ولا تعتدوا إلا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم فالقتال فيه كبير لا إكراه. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاتل، وفي النساء فأعرض عنهم في موضع فما أصلنك عليهم حفيظة لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين على رسولنا البلاغ عليكم أنفسكم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظة ولا تسبوا فذرهم في موضعين يا قوم اعملوا قل انتظروا لست منهم في شيء. وفي الأعراف وأعرض وأملي له. وفي الأنفال وإن استنصروكم يعني المعاهدين وفي التوبة فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال أفأنت تكره الناس فمن اهتدى لأن معناه الإمهال واصبر. وفي هود إنما أنت نذير أي تنذر ولا تجبر اعملوا على مكانتكم وانتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ضرهم فاصفح لا تبدلن أنا النذير وعارف. وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم أنذرهم فليمدد فلا تعجل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين فذرهم ادفع. وفي النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. وفي النمل فمن اهتدى. وفي القطط لنا أعمالنا. وفي العنكبوت أنا نذير لما يقصد من عدم الإجبار. وفي الروم فاصبر. وفي الرحمن ومن كفر. وفي السجدة وانتظر. وفي الأحزاب ودع عزاهم. وفي سبأ قل لا تسألون. وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي ياسين فلا يحزن. وفي الصافات فتول عنهم وما يليهما، وفي صاد يصبر أنا منذر، وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال فأعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم لأن فيه تفويضا، وفي المؤمن تصبر في موضع، وفي السجدة ينفع، وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرضوا، وفي الزخرف فذرهم تصفح، وفي الدخان ترتقي، وفي الجاثية يغفر، وفي الأحقاد تصبر، وفي القتال فإما منا بعد، وفي قاد تصبر وما أنت عليهم بجبر، وفي الزاريات فتول عنهم، وفي الطرق تربصوا واصبر لحكم ربي فذرهم حتى يلاقوا، وفي النجم فأعرض، وفي القمر فتولى، وفي نون فاصبر لحكم ربك سنستدرجهم، وفي المعارج فاصبر صبرا جميلا فذرهم، وفي المزمل واهجرهم وذرني، وفي المدثر ذرني، وفي الإنسان فاصبر، وفي الطارق فمهل الكافرين، وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر، وفي الكافرين لكم دينكم نطق ذلك كله فاقتلوا المشركين وكتب عليكم القتال. إذا نطق ذلك كله ذكر الآن 113 آية، بقي عليه موضع وهو قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين في سورة الثين، هي سير المجموع 114 آية. قال لك هذا كله الآية منسوخة بقول الله فاقتلوا المشركين وبقول الله كتب عليكم الكتاب، لأن الألفاظ كلها التي سمعتم تدور على المعنى الذي ذكرنا وهو مسالمة الكفار ومهانته والصبر التولي والإعراض والعفو والصفح ونحو ذلك، لكن ذكرنا ما في هذا من النظر. ثم قال الباب الثامن. الباب الثامن في جوامع القراءات، وهو على نوعين مشهورة وشاذة، فالمشهورة قراءة السمع وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وابي عمرو بن علاء البصري وابن عامر الشامي وحمزة وعاصم والكسائي الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب بن الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع، والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى. الباب الثاني في جوامع القراءات، قال لك وهي على نوعين، وقد سبقت الإشارة للقراءات قبل، وهي على نوعين مشهورة وشاذة، فالمشهورة القراءات السبع وهي معروفة وقد ذكرها، وقال ويجري مجراهم أي مجرى هؤلاء القراء السبعة نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي إلى آخره، قال ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع. أما يعقوب الحضرمي فهو واضح معلوم، ويزيد بن القعقاع كذلك معلوم، لكن ابن محيصن الذي ذكرنا قد سبق أن قراءته تعتبر من القراءات الشاذة الأربعة، فقراءة ابن محيص من الشواذ الأربعة، وقد ذكرها هو من الثلاثة المكملة للعشرة، والذي عليه غير المصنف أن القراءة الثالثة هي قراءة خلف بن هشام المسمى بخلف العاشر، مشهور بخلف العاشر، خلف بن هشام هذه القراءة الثالثة المكملة للعشرة. إذا الذي استقر عليه أهل القراءة وقال به جميع أهل القراءة غير المصنف رحمه الله تعالى أن القراءات الثلاث التي تجري مجرى السبع هي قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف بن هشام العاشر، أما قراءة ابن محيص فتعد كقراءة الحسن البصري من القراءات الشاذة الأربعة. لكن قد يجاب عن فعل المصنف رحمه الله بأن قراءة ابن محيصن كانت مشهورة في زمنه أو عندهم في قصرهم، قد يكون هذا أن قراءة ابن محيصن كانت مشهورة في زمنهم أو كانت مشهورة في بلده، فكانت تعد حينئذ من القراءات التي توفرت فيها الشروط والتي يقرأ بها لأنها كانت مستفيضة في زمنه أو في بلده، ولذلك كان يقرأ بها، ولم تكن قراءة خلف ابن هشام مستفيضة فلذلك عدها دون قراءة خلف. هذا قد يكون ويجاب به عن المؤلف رحمه الله، لأن المدار كله على الشروط الثلاثة التي سيذكرها رحمه الله، فإذا وجدت الشروط الثلاثة في قراءة فإن تلك القراءة تصح، يصح التعبد لله بها ويجب العمل بما تتضمنه من الأحكام. وتلك القراءة الأربع التي يقال فيها قراءة شاذة كلها قد جاءت كاملة، أي قراءة الحسن البصري قد جاءت عنه كاملة من أول القرآن إلى آخره. وأما ما على الأربع فقد جاءت أفراد منها لم تأتي كاملة كقراءة ابن مسعود. قراءة ابن مسعود لم تنقل لنا كاملة وإنما نقل بعضها، لكن هذه الأربع نقلت كاملة. فلعلها عند المصنف في زمنه كانت قراءة ابن محيطين مشهورة مستفيضة، لذلك عدها مما يجزي مجرى الثلاث. قال مما يجزي مجرى السبع. قال والشاذة ما سوى ذلك، أي ما على السبعة والثلاثة المكملين للعشرة تعد قراءة شاذة. قال وإنما سميت شاذة، ذكر سبب تسميتها، لعدم استفاضتها في النقل. أذكر العلة الآن. إذا فلعل قراءة ابن محيطين كانت مستفيضة في النقل عندهم. قال وقد تكون فصيحة النقل وقوية المعنى، ولذلك أهل النحو يستشهدون بالقراءات الشاذة في إثبات القواعد النحوية. ولذلك قال وقد تكون فصيحة النقل وقوية المعنى، لكن إنما سميت شاذة من جهة النقل لأنها لم تتواتر أو لم تستفيض، لم تروى مستفيضة، وسيأتي إن شاء الله معنى المستفيض. وقال وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى، ولذلك كما قلت يستشهد بها في إثبات القواعد النحوية. ثم قال ذكر الشروط الثلاثة المعروفة، قال ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط. الشروط الثلاثة المعروفة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله في النشر وتبعه على ذلك من جاء بعده. قال ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول موافقته لمصحف عثمان بن عفان، أن تكون تلك القراءة موافقة لرسم المصحف العثماني، موافقة لخط المصحف الأم. والمراد بالمصحف الأم المصحف الذي كتب في زمن عثمان، مش مراد بالمصحف العثماني المصاحف الموجودة عندنا، لا، المصحف الذي كتب في زمن عثمان، وقد كتبت منه ست نسخ كما تقدم معنا فيما مضى. فيجب أن تكون تلك القراءة يحتملها مصحف عثمان. فلن نقول لا، الصحابة لما كتبوا المصحف في زمن عثمان ووقع الإجماع عليه، لأن ذاك المصحف الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه ونسخ ست نسخ وقع الإجماع عليه، قائما قد يقول ذلك الخط الذي كتب به المصحف ليس توقيفيا لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم لم يكن في زمن النبي، لكن الصحابة أجمعوا على صحة ما فيه. إذا الشاهد أردت أن أقول لما كتب المصحف في زمن عثمان كتب دون نقط ولا شكل، ولذلك قد تجد الكلمة الواحدة تحتمل أوجها، الكلمة الواحدة تحتمل أوجها من حيث النطق من حيث القراءة، يمكن أن تقرأ بهذا الوجه وبهذا الوجه وبالوجه الثالث. فمقصودهم بالشرط الأول أن تكون القراءة موافقة للمصحف الأم، بمعنى أن تكون تلك القراءة مما من الأوجه التي يحتملها الخط الموجود في مصحف عثمان، يعني تلك الصورة التي كتب بها المصحف يحتمل هذه القراءة، أي يحتمل هذا الوجه، تلك الهيئة التي كتبت عليها الكلمة تحتمل الوجه الذي قرأ به القارئ. ولذلك كما قلت الكلمة الواحدة قد تحتمل أوجها في القراءة إذ ما كان عندهم نقص ولا شكل. فمثلا يخدعون ويخادعون، هذان اللفظتان معا يحتملهما رسم واحد، لأن الألف بين الخاء والدال ألف فوق السطر محذوف فوق السطر، وعليه فالصورة الهيئة واحدة لللفظ، ويحتمل أن تقرأ يخدعون ويخادعون. وأما التاء والياء فما أكثر ذلك، يعذبهم نعذبهم أو يعذبهم تعذبهم، يصح صورة واحدة، صورة الكتابة واحدة، وتحتمل هذه الصورة هذه القراءة وهذه القراءة. واضح الآن؟ هذا هو معنى أن تكون موافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه، بمعنى أن يكون تكون تلك القراءة أو ذلك الوجه مما يصح أن يحمل عليه ذلك المصحف الذي كتب في زمن عثمان. لكن اعلموا هنا مسألة مهمة، قد يكون قائل لأن هذه المسألة تجد فيها إشكالات كثيرة للمبتدئ، قد يقول قائل إذا كان ذلك المصحف يحتمل أوجها إذا فعل هذا من قرأ فيه، من أخذ ذلك المصحف وقرأ فيه بأي وجه يحتمله صح ذلك. إذا يجي واحد مثلا ويقرأ يخادع، يقرأ تخادعون مثلا بالغين، يقول لك يحتمل الخط يحتمل ذلك ولا لا، أو يقلب الخاء حاء أو جيما يجادع، يقول لك الخط يحتمل ذلك. ليس الأمر كذلك. لما كتب المصحف ونسخت منه ست نسخ، عثمان رضي الله تعالى عنه أرسل مع كل نسخة قارئا مقرئا، مع كل نسخة أرسل مقرئا من قراء الصحابة ومقرئيهم، أو على الأقل ممن أخذ من الصحابي، لما كان الصحابي تابع إخذ على الصحابي. فكل مصحف ماشي فيصل يقول لهم هاكوا اقراوا فيه كيف بغيتوا، رسل لأهل الشام يقول لهم هاكوا واحد المصحف قوي تنظروا يقول لا، كل مصحف رسل معاه مقرئ، هو اللي يقرر الناس من ذاك المصحف، ذاك المصحف عند من؟ ليس إلا عند المقرئ، وهو يعلم الناس ويحفظهم من النسخة التي بيده. وعليه فمن يقرر النسخة التي بيده ماشي يفهم هو الأوجه، وإنما يقرئها لنفسه كما تلقاها. هل يقول لي في زمنه يأخذون تلك القراءة منه بالتلقي كما تلقوها من ذلك المقرئ اللي هو صحابي ولا أخذ عن الصحابي، وهكذا أتى القرآن عنهم جيلا عن جيل. ولذلك الذي كان يقرئهم في المدينة المكان اللي كان فيه عثمان هو زيد بن ثابت، بقيت معه النسخة مع زيد بن ثابت وكان يقرئ الناس بها، يعلم الناس القرآن بنسخته، نسخة التي أرسلت لمكة للشام للكوفة للبصرة كذلك، ونسخة بقيت عند عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا ليس معنى ذلك أن كل ما احتمله المصحف الأم يصح لنا أن نقرأ به، وإنما يكون ذلك مأخوذا بالمشافهة، القارئ الذي أخذ القرآن مشافهة هو الذي يقرئ به، وهكذا وصل إلينا القرآن. فتلك القراءات التي نتكلم عليها الآن قد جاءت بالمشافهة، لاحظ قد يقول قائل الكلام فيه تضاد، هذه القراءات الآن اللي بغينا نحكموها للمصحف الأم قد جاءت بالمشافهة وجاءت بالإسناد الصحيح، لكن لما تثبت من صحتها وجب أن يحتملها ذلك المصحف، ذلك الخط الموجود في ذلك المصحف وجب أن يحتملها ولو بوجه من الوجوه. إذا المشافهة موجودة لكنها لا تكفي، لا بد أن توفر الشروط الأخرى. واضح السيدي؟ إذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، أن تكون تلك القراءة موافقة لكلام العرب ولو بوجه من الوجوه، المقصود يكون عندها موافقة. ما معنى ولو بوجه من الوجوه؟ ولو بكل الوجه الذي توافق به القراءة العربية، ولو كان الوجه مرجوحا أو كان قليل الاستعمال أو كانت واحد اللغة غريبة، غير المقصود يكون عنده وجه في الجملة العربية. يستفاد من هذا أن القراءة إذا لم يكن لها وجه لا يمكن أن تحمل على وجه ولا على لغة من لغات العرب، فذلك يدل على أنها ليست صحيحة. الشرط الثالث نقله نقلا متواترا، أن تنقل تلك القراءة نقلا متواترا أو مستفيضا. أو مستفيضا، شو هو المستفيض؟ المستفيض عند طائفة من أهل العلم هو المشهور، عند طائفة من أهل العلم المستفيض هو المشهور، وعند بعض أهل العلم المستفيض واسطة بين المشهور والمتواتر. وهذا مذكور في أصول الفقه. المستفيد واثقة بين المشهور والمتواتر. وعند بعض يعني الحديث المشهور والمستفيد بمعنى واحد. في المراقي قال وجعله واثقة قول جلي، أي جعل المستفيد، والمستفيد منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واثقة قول جلي، أي واثقة بين المشهور والمتواتر. وهو المشهور على رأي كما في النخبة قال والثالث المشهور وهو المستفيد على رأي والدي. إذا المقصود بهذا عموما أن تكون تلك القراءة إما قد نقلت بالتواتر أو بطريق الآحاد، لكن يجب أن تكون مشهورة بطريق الآحاد المشهور. سمعنا الآحاد لكن تكون مشهورة بمعنى أن لا تكون غريبة قد أتت من طريق واحدة، أو عزيزة قد أتت من طريقين، فالاشتراط أن تكون قد أتت من أكثر من ثلاثة طرق. هذا هو معنى المستفيد. إذا لا يجوز أن يقرأ بحق إلا بثلاث. هذه الشروط الثلاثة متوفرة في القراءات السبع، لأن السبع متواترة أصلا، ومتوفرة في القراءات الثلاث هي قراءة يعقوب وأبي جعفر وخالد. هذه الثلاث متوفرة في هذه الشروط، بل هذه الثلاث قال بعض أهل العلم إنها متواترة، ونقل بعضهم بعض أهل الأداء القراءة، وهذه المسألة متعلقة بالأداء، فأهل القراءة أدرى بها لأنهم أهل تخصص. نقل بعض أهل الأداء الإجماع على تواتر الثلاث كما سبق في شرح المراق، نقل بعضهم الإجماع على صحة بعض القراء مش الأصوليين، وإلا فالأصوليون مختلفون. منهم من قال هي متواترة كالسبع، ومنهم من قال ليست متواترة لكن توفرت فيها الشروط الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قال غضر. ثم قال وأعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفصل الحروف. فأما الفصل فهو ما لا يرجع إلى أصل المضطرد ولا قائم كلي، وهو على وجهين، اختلاف على القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى. إذا قال وأعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش الحروف، وهذا معروف. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل المضطرد ولا قانون كلي. إذا وجدنا اختلافا بين القراء في كلمة في شيء ما، لكن لا يرجع لأصل المضطرد، كرش لباب عام من الأبواب ولا لقانون كلي، لا يرجع لا للمدي ولا للهمزي ولا للإمالة، كنقول هذا اختلاف في الفرش. كما لو اختلفوا في الحركات مثلا، أو اختلفوا في الضمائر ونحو ذلك، فهذا لا يعد من الخلاف في الأصول، وإنما يعد من الخلاف في الحركات في الفرش. بعضهم قرأ بسكون حرف وبعضهم بفتحه، أو بعضهم بضمه وبعضهم بكسره، أو بعضهم قرأ اللفظة بالنون وبعضهم بالياء وبعضهم بالتاء وبعضهم بالياء، فهذا يعد كتسمى فرش الحروف، لأنها كلمات معينة مخصوصة يختص بها كل قارئ يقرأها بصورة معينة ولا ترجع لأصل عام، فهذا هو المقصود بالفرش. قال وهو على وجهين، الفرش على وجهين، اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. أحيانا ممكن يكون اختلاف بين القراء في القراءة في الفرش، ولكن مع اتفاق المعنى، لا فرق بين هذه القراءة والقراءة المعنى، وهذا قرأ بالفتح وهذا قرأ بالكسر، غير اللغة، لغة فقط. مثلا قرأ الرسل وبعضهم قرأ رسل، بمعنى واحد جمع رسل. بعضهم قرأ قربة وبعضهم قرأ قروبة، بمعنى واحد. إذا اختلاف في القراءة مع اتفاق في المعنى. وأحيانا قد يكون الاختلاف في المعنى، وكأي من نبي قتل قاتل، اختلاف في المعنى. قال ويترجع إلى ثمان قواعد. الأولى المد، وهو في حروف المد الثلاث ويزال فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة أو التقاء الساكنين. الثانية الهمزة وأصله التخطيط، ثم قد يخطف على سبعة. المؤلف رحمه الله لأنه كان مجيدا في علم القراءة وكذا اختصر الكلام ولخصه تلخيصا جيدا، لم يطل وأتى برؤوس الأقلام في هذا الأمر، في أمر القراءة. قال الثانية الهمزة وأصله التحقيق، ثم قد يخفف على سبعة أوجه، إبداله واوا أو ياء أو ألفا، وتسهيله بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والألف وإسقاطه حزبه. إذا قال وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، لقاعدة مطلقة الاختلاف بين قراءة الأصول لا يغير المعنى. واحد يقرأ بست حركات وعلى ربع حركات، واحد يقرأ بإثبات الهمزة والآخر بتسهيلها والآخر بإسقاطها، لا يغير المعنى. قال الأول وهي ترجع إلى ثماني قواعد، الأصول كترجع إلى ثمانية الأبواب، ممكن يقولوا إلى ثماني الأبواب. القاعدة الأولى أو الباب الأول المد، قال وهو في حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء وايو، ويزاد فيها على المد الطبيعي. أنا أبغى أقول لك الأصل في المد أن يكون طبيعيا في جزء الحركة هذا الأصل، لكن قال ويزاد فيها أي في حروف المد الثلاثة على المد الطبيعي، يزاد على المد الطبيعي. شوف لاحظ شمل ذلك ثلاث حركات، أربع حركات، خمس حركات، ست حركات أطلقة، يزاد على المد الطبيعي بسبب الهمز والتقاء الساكنين. بسبب الهمز يزاد على المد الطبيعي. كم يمد؟ خلاف بين القراء، ثلاثة أربعة ستة على حسب القراءة، يكون قراءة يبسي إذا قلنا رأس لخفنا الكلام. والتقاء الساكنين بمعنى أن يلي حرف المد سكون، التقاء الساكنين سكون المد والسكون الذي بعده، وحينئذ هذا ما يسمى بالمد اللازم. الثانية الهمز وأصله التحقيق، قال ثم قد يخفف على سبعة أوجه. شنو هي سبعة أوجه؟ إبدال الهمز واوا، إبداله ياء، إبداله ألفا، هذا ما تعلق بالإبدال. الإبدال إما المدلول همزة واو ولا ياء ولا ألف والتفاصيل المعروفة، إذا ما ثلاثة الأوجه. والتسهيل، تسهيل أنواع بين الهمزة والواو، بين الهمزة والياء، بين الهمزة والألف. الآن ستة الأوجه. السابع قال وإسقاط حذف الهمزة من القراءة، من يحذف الهمزة جاء أمر ربك، حذف الهمزة أصلا. قال الثالثة الإدغام والإظهار، الأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في مثلين أو في متقاربين وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو علي البصري وهو إدغام متحرك، وإدغام صغير لجميع القراء وهو إدغام الساكنين. الرابعة الإمالة، وهو إدغام الساكني، ساكني، وهو إدغام الساكن. الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكثرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويجب الإمالة الكسر أو الياء. حسب كذلك لخط الإدغام والإمالة، قال الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار. ثم يحدث إذا الإدغام خلاف الأصل، فرع عن الأصل، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين أو المتجانسين، ويكون في كلمة وفي كلمتين كذلك مقرر. ثم قال وهو نوعان: إدغام كبير وإدغام صغير. إدغام الكبير هو إدغام المتحرك في غيره، إدغام المتحرك في غيره، يعني أن يكون المدغم متحركا، هذا يسمى إدغاما كبيرا. وإدغام الساكن في غيره في المتحرك يسمى إدغاما صغيرا. والذي انفرد بالإدغام الكبير هو أبو عمرو البصري، هو الذي في قراءته الإدغام الكبير يدغم حرفا متحركا فيما بعده. والإدغام الصغير هذا ثابت لجميع القراء. قال الرابعة، الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسر أو الياء. الخامسة، إذا الأصل الفتح والإمالة فرع عن الفتح. قال أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، فاستفيد من ذلك أن السبب ديال الإمالة يرجع في أمرين: إما الياء أو الكسرة. قال الخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام: مفخم في كل حال وهي حروف الاستيلاء السبعة، مفخم تارة ومرقق أخرى وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. والمرقق على كل حال سائر الحروف. نعم، وما بقي فهما. إذا الحروف من جهة الترقيق والتفخيم مقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو مفخم دائما حروف الاستعلاء، ومنها ما هو مرقق تارة ومفخم تارة، لام والراء والألف. لام الأصل فيها الترقيق وتفخم لأسباب، الراء الأصل فيها التفخيم وترقق لأسباب، الألف على حسب ما قبلها، إذا كان حرف يقبل منها من حروف الاستعلاء حرف مفخم، إذا كان مرقق ترقق، هي تابعة لما قبلها. فرق بين قال وكان، شوف الألف الأول قا، لماذا فخمت الألف؟ قبل منها قاف كمرقق قبلها حرف منسجم. قال والقسم الثالث المرقق على كل حال هو ما بقي من الحروف يعني حي الحروف السبعة والثلاثة المذكورة ما بقي فهو مرقق على كل حال. السادسة في الوقف وهو ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها. نعم. إذا ثالث الوقف على ثلاثة أنواع معروفة: الوقف بالسكون أو الروم أو الإشمام. والسابعة مراعاة الخط في الوقف. مراعاة الخط في الوقف مثلا إذا كانت واحد الكلمة مكتوبة بتاء مبسوطة نقف عليها بالتاء، إذا كانت مكتوبة بهاء التأنيث لا يسمى بالتاء المربوطة نقف عليها بالهاء، مثلا رحمة إذا كانت بالتاء المربوطة نقف رحمة، بالتاء المبسوطة رحمة. قال مراعاة الخط في الوقف هذا أمر لا بد منه. إذا من لم يكن يعرف خط هذه الكلمة كيف ترسم لا يستطيع الوقف عليها وقوفا صحيحا. نعمة إذا كانت بطلق التاء يوقف عليها بالإثبات، إذا كانت بهاء التأنيث يوقف عليها بالهاء. شجرة إذا كانت بطلق التاء تقف شجرة، إذا كانت بهاء التأنيث شجرة، وهكذا. الثامنة إثبات الياء وحذفها وتسكينها وفتحها. إثبات الياءات تقصد بالياءات ياءات الزوائد، وياءات الإضافة كذلك لها بعض هذه الأحكام. إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها. بالنسبة للإثبات الحذف هذا يتعلق في الغالب بياءات الزوائد، وبالنسبة للتسكين والفتح هذا يتعلق بهما معا بياءات الإضافة وبياءات الزوائد. فياءات الإضافة بعضها يسكن وبعضها يفتح على حسب القراءة، كل قارئ له ما يفتح وما يسكن. وياءات الزوائد قلنا كذلك تفتح وتسكن، بعضها يفتح وإن كان الغالب فيها التسكين، وبعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها أصلا. ويوجد أيضا خلاف في بعض ياءات الإضافة، فبعض ياءات الإضافة ثابتة في قراءة وغير موجودة في قراءة أخرى. ثم قال الباب التاسع في المواقف وهي أربعة أنواع. قال وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكاف وخبير، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجوز الفصل بينهما. فالوقف على الكلام الأول حسن. قال الباب التاسع في المواقف وهي أربعة أنواع: موقف تام أي وقف تام، وحسن وكاف وخبيث، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. اعلموا أن تقسيم الوقف إلى هذه الأقسام هو الذي عليه الجمهور الذي عليه الأكثر، وبعضهم يزيد بعض الأنواع الأخرى للوقف، ولا إشكال في ذلك لأن الأمر يتعلق بالمعنى فلا إشكال فيه. وما ذكر المؤلف من تعريف للوقف الحسن وكذلك للوقف الكافي والتام بعضه مختلف فيه، بمعنى بعض أهل الأداء اختلفوا في التعريف ما هو الحسن وما هو الكافي وما هو التام. لكن ما ذكره المصنف رحمه الله وجهه ظاهر وواضح. قال وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى، يعني هذه الأقسام ديال الوقف الأربعة ينظر فيها إلى الإعراب والمعنى، وسيذكر تفصيل ذلك. تفصيل ذلك أن يكون الكلام الأول الذي وقفت عليه مفتقرا إلى ما بعده من جهة الإعراب ومن جهة المعنى. ليش كلام يتوقف من جهة الإعراب أم يتوقف من جهة المعنى؟ الكلام الأول الذي وقفت عليه متوقف على الكلام الثاني، كما لو وقفت على مبتدأ قبل أن تذكر خبره، أو وقفت على شرط قبل الجواب، أو لو وقفت على مثلا فعل قبل أن تذكر الفاعل أو النائب عن الفاعل، فهذا يعد وقفا قبيحا، هذا هو الوقف القبيح عنده. وإن كان وقفك على الموضع الأول وقفا تاما بحيث أن الأول مستقل عما بعده وما بعده مستقل عما قبله، أي هذا في قصة وهذا في قصة وهذا في موضوع آخر في موضوع آخر، فهذا هو الوقف التام. والكافي أن تكون القصة واحدة والموضوع واحدا، لكن كل منهما يستقل بنفسه. لو وقفت على الآخر لما ذر، ولو بدأت بذلك بتلك الآية الأخرى لما ذر. هو الموضوع واحد لكن كل معنى مستقل، هذا يسمى الوقف الكافي. والحسن كما لو وقفت على موضع، وهذا الموضع لا يتوقف على ما بعده لكن ما بعده يتوقف عليه. تقف على موضع ما هو لا يتوقف على ما بعده وما بعده يتوقف عليه. كما لو وقفت على جملة تامة لكن بقي منها الحال أو التمييز، بعض الأشياء التي تعد في النحو من الفضلات، بقي حال ولا بقي تمييز أو نحو ذلك مما له تعلق بما قبل، فهذا إن وقفت على الآخر فذلك لا إشكال فيه، لكن ما بعده لا يصح الابتداء به. فالمقصود هذه هي التفاصيل الآتية معنا. قصدي بهذه الخلاصة التي ذكرت التفصيل إن شاء الله سيأتي هو أن الوقف متوقف على معرفة المعنى والإعراب، هو متوقف عليه. وعليه على هذا من لم يكن يدرك المعنى والإعراب لقصوره، كان طالبا مبتدئا لا يعرف شيئا من العربية ولا شيئا من التفسير ولا يمكن أن يفهم المعنى لقصوره، فيجب عليه التقليد، أن يقلد عالما وضع الوقوف للقرآن الكريم، وليكون العالم الإمام الهمصية مثلا أو غيره من الأئمة الذين وضعوا الوقف للقرآن. المقصود أن تقلد غيرك لقصورك. فإذا صرت عالما وتميز بين المعاني وتعرف الإعراب والتفسير، صح لك حينئذ أن تستقل بالوقف حيث تم المعنى، تقول هنا تم المعنى وتقف، هنا لم يتم المعنى ولا تقف، يمكن أن تستدرك على من سبقك إذا صح وجهك وتمكن. أما وأنت المبتدئ فتقليدك لغيرك، ولا نلزمك بتقليد إمام الهمصية، تقليد من شئت. المقصود أن تقلد من وضع أوقافا من العلماء موافقة لقراءتك التي تقرأ بها، وهذا أمر حد مهم جدا. لا يصح أن تقرأ بقراءة ورش وتلتزم الأوقات التي وضعها العلماء لرواية حفص، أنت تقرأ برواية ورش ثم تلتزم بالأوقات التي وضعها بعض أهل العلم لرواية حفص، لا يصلح هذا في بعض المواضيع. بعض المواضيع ما يصلحش، لأنه كاين اختلاف بين القراء، بعض الكلمات يترتب عليه اختلاف في المعنى ويترتب عليه الوقف، كقراءة مثلا قاتل وقتل، هم يقرؤون قاتل، لا يمكن أن تقف كأي من نبي قاتل، لا يصلح. لكن في قراءتنا قتل يصلح الوقف. فإذا قلد عالما إن كنت مبتدئا إلى أن تصير متمكنا، فلك حينئذ أن تستدرك لا أن تضل. ولذلك ما يفعله المغاربة في بلدنا هذا من إلزام الطلبة المبتدئين بالوقف على وقف الإمام الهمصي صواب وأمر حسن. لو لم يفعلوا ذلك لصرت تسمع العجب العجب، لصرت تسمع العبث والكفر في كلام الله تبارك وتعالى. لوقف كل على هواه، كل واحد في مبل يوقف، وحينئذ ستسمع العجائب. فتقليدهم لعالم يصيب ويخطئ قد تكون بعض الأوقات مرجوحة في اجتهاده، مرجوحة، وقد تكون بعض الأوقات فيها نظر، أسلم وأولى من أن يضع كل جاهل أوقاتا للقرآن الكريم. بمعنى لو كنا القراءة للناس كل واحد يقف في العجمة ويقف في مواضع لا يحصل بها ما مشي القبيحة، لو رأى أهل القراء لوصفوها بأكثر من القبح في هذا القيس من الله تعالى وكذا. إذا فالقصد أن المبتدئ يصلح له ذلك أن يقلد، لكن إشكال أين؟ أن يلزم الناس كلهم أجمعون بذلك الوقف، وأن من خالفه حرق القرآن، هذا كذلك من الغلو والجهل. من خالف ذلك الوقف حرق القرآن، كأنه أخطأ في آية أو نسي كلمة من القرآن، هذا كذلك خطأ. الواجب التوسط بين هذا وذلك. ما المقصود بأن القرآن نزل على سبعة أحرف؟ هذا السؤال ألفت مصنفات في الجواب عنه، ألفت كتب خاصة بالمقصود من السبعة الأحرف، في ذلك خلاف طويل عريض كبير بين العلماء، في المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على البشر. فقيل بالأقوال التي قيلت من أشهرها قيل المراد بالأحرف اللغات العربية لغات القبائل العربية، وهذا القول ضعيف رده غير واحد بأن القبائل العربية أكثر من سبعة. قال بعض أهل العلم جدل لعله قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، القبائل اللغات العربية كثير جدا. وقال بعضهم المراد بالأحرف أنزل القرآن على سبعة أحرف أي سبع قراءات، وهذا كذلك قول مرجوح. والذي رجحه ابن الجدل ومال إليه غير واحد أن المراد بسبعة أحرف سبعة أوجه، نزل القرآن سبعة أحرف أي أوجه، والمراد بالأوجه الأوجه الموجودة في اللغة العربية التذكير والتأنيث والخطاب والغيبة ونحو ذلك من الأوجه المعروفة باللغة، بمعنى أن اللفظ الواحد قد يقرأ بالتذكير والتأنيث وقد يقرأ بالخطاب والغيبة يقتلون ولا تقتلون أو نحو ذلك إلى غير ذلك من الأوجه المعروفة. والله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.